بيقول لي قاعد اخد الشارع رايح جاي، قاعد ابكي انا اتنف في الشارع، نفسي ادخل الجامع ومش قادر، هموت عشان ادخل الجامع ومش قادر. قلبه بيد الله، لما ربنا اذن بقى ولمس الصدق منه في اراده التوبه دخله وفتح عليه الدين والدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. كل حاجه في ايده المهيمن يا جماعه، المهيمن ان كل حاجه في ايده. عشان كده لما ربنا يرتب لك اوعى تزعل، اوعى تزعل من حاجه حصلت لك. اعرف واحد جاله مرض السكر بيقول لي ما عدتش اقدر انام اكتر من ساعتين، بيقول لي طب الليل لازم اصحى كل شويه، فسمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اللي يستيقظ في جوف الليل يقلق كده ويصحى او ينتبه في جوف الليل يقوم يتوضا ويصلي ركعتين تقبل منه الركعتين ويستجاب له الدعاء اللي بيدعي فيه. فبيقول لي بقيت كل ما اصحى اقوم اتوضا اصلي ركعتين في قيام الليل ويدعي دعاء مستجاب ربنا حوله لقوام. اوعى تقولي في حاجه وحشه، الخطوبه بتاعتك اللي اتفتحت والله ممكن خير، ممكن العريس اللي جاي بعد كده انسان ملتزم هيبقى سر سعادتك في الدنيا والاخره. السنة يا حبيب قلبي اللي راحت عليك، السنة اللي فاتت اللي وقعتها، اوعى تزعل يا حبيب قلبي لما تفتكر السنة اللي فاتت في الصيف كنت على البلاش بتعجز دي وماشي مع دي، السنة دي بفضل الله وشك منور بنور القرآن ونور الإيمان وملتزم، تعرف ان دي كانت لطف من ربنا سبحانه وتعالى. اوعى يا جماعة تزعل، ممكن المشكلة اللي انت قاعد الوقت مهموم عشانها وانت قاعد الوقت قلبك مهموم عشانها، ربنا في اللحظة دي بيرتب لك وبيرتب لك الفرج فيها وانتوا مش داريين، انتوا شايلين الهم والملك بيرتب لكم الفرج. اوعى يا جماعة اسم رحمة الله سبحانه وتعالى. النور الثالث من انوار اسم الله المهيمن، ان الله هو الفاعل لكل شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي كفانا واوانا. اوانا ده انا البيت اللي انا ساكن فيه ده، الشقة الجميلة دي في البرج ده، ده انا شغال 10 سنين طلعت روحي بره عما جبت تمنى. لا والله هو اللي قوي. الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا. قال لك ده انا الاكل ده انا جايبه من فلوسي من مرتبي من تلاجتي. لا والله ده ربنا اللي ادهولك. الحمد لله الذي كساني هذا، ده انا جايبها من فلوسي. لا لا لا لا لا والله من ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه. الله، يعني انك انت بس ترفع جنبك وانت نايم بيه بالله. عشان كده انا هديك شعار ينور لك حياتك كلها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول ايه؟ شوف بيناجي ربنا بيقول له ايه؟ بيقول له اللهم لا سهل، مفيش حاجة سهلة ابدا يا رب، انا عادي، انا يا رب ما اقدرش اعمل حاجة، انا يا رب قدرتي اعجز من الناس اعمل اي حاجة. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا. اللي انت سهلته لي هو اللي بقى سهل يا رب. لو انت سهلت لي المذاكرة قبل الامتحانات هتبقى سهلة، لو انت ما سهلتنيش مش هقدر اذاكر، هتقفل هزهق. لو انت سهلت لي يا رب النجاح في حياتي هنجح، لو انت ما سهلتنيش افشل، لو انت سهلت لي الشفاء هروق، لو انت ما سهلتنيش لو دكاترة الدنيا كلها عملوا لي كونسلت مش هروق. يا جماعة اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا. الرحلة الجميلة قوي دي اللي احنا كنا مع اسم الله القيوم واسم الله المهم فيها، نرجع بقى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم دي تعمل في قلبك ايه؟ تحس فيها بايه؟ الاطمئنان. حتى في اخطر لحظات حياتك وانت جاي تنام كده تفتكر وانت بتنام تقول لا تأخذه سنة ولا نوم، انا في حفظك يا رب. حتى في اخطر لحظات حياتك يا جماعة لو كان ربنا بتأخذه سنة ولا نوم والعياذ بالله. سبحان الله، سيدنا محمد اللحظة اللي المشركين وقفوا بسيفهم قدام الغار لو نظر احدهم تحت قدميه لرآه، اللحظة اللي سيدنا نوح الحوت سيدنا يونس الحوت بلعوا فيها، اللحظة اللي سيدنا ابراهيم اتحط في المنجنيك عشان يتقذف في النار فيها، اللحظة يا جماعة اللحظة اللي سيدنا موسى كان في التابوت وهو لسه رضيع لو موجة صغيرة جت تقلبه يموت فيها، اللحظة اللي سيدنا موسى جنود فرعون حصروه قدام البحر فيها. لو ربك كان بتاخذه سنة ولا نوم كان مين اللي ينجيهم؟ مش حد مننا قبل كده حصل له ان هو مثلا في الحمام مثلا بيختفل الغاز اتسرب من السخان ولولا ان حد انقذه في اللحظه دي كان مات؟ مش حصل لك ان مره وانت سايق عربيه او راكب مع حد سايق السواق نام لحظه ولولا لطف الله كان كل حاجه ضاعت؟ مش حصل لك ان كنت نايمه مره ومفتاح الغاز سرب لولا لطف الله بعت لك حد انقذك وخد باله كان كل حاجه راحت؟ يا جماعه لطف الله سبحانه وتعالى. يا جماعه عايزين نعرف ربنا سبحانه وتعالى. لا تاخذه سنه ولا نوم، اطمنوا وخافوا ونخاف كمان. يعني اصل ربنا مش غافل، اصل ربنا مش غافل عن طرفه